طريق طويل صعب يحتاج إلى جهد ومشقة، وقد جعله الله تبارك وتعالى جهادا في كتابه. فالعلم أمره عظيم وطريقه طويل. كان الحديث في أمة الإسلام حتى 50 سنة مضت إنما يدور بين الألباني والأرناؤوط، وقد توفى الله تبارك وتعالى الأرناؤوط البارحة. انظروا كيف أن الحديث يدور في أمة ما بين عالمين. أمة الإسلام كلها إنما كانت تعتمد على هذين العالمين في التصحيح والتضعيف. مات هذا الرجل وقد قدم للإسلام خدمة عظيمة. اقرأوا في المسند 40,000 حديث، قد يفنى عمر المحدث من أجل أن يعلق على مسند أحمد. ما علق عليه على حد علمي كاملا من أوله إلى آخره إلا الشيخ الأرناؤوط عليه رحمة الله تعالى. له لهذا الدين خدمة عظيمة. لكن يقول الله تبارك وتعالى: حتى تعلموا أن أمة الإسلام إن فقدت عالما فإنها ستظل سنون طويلة حتى يأتي عالم آخر، وهو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو الذي كلف بالرسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن رفع العلم بقبض العلماء إذان بخراب العالم، كما جاء عند البخاري في كتاب العلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لتلاميذه يوما: أحدثكم حديثا فاحفظوه، أي أنكم لا تجدون هذا الحديث عند غيري. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرفع العلم ويفشو الجهل، وتشرب الخمر ويفشو الزنا، وتكثر الزلازل ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. في أول الحديث قال: يرفع العلم. كيف يرفع؟ ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور العلماء، مع أن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، قادر على أن يصبح العالم فلا يجد في صدره شيئا من العلم، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قال: ولكن الله تبارك وتعالى لا يفعله. العالم لا يصبح يوما فلا يجد في صدره شيئا من العلم. قال: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه بانتزاع العلماء من صدور العلماء. قال: وإنما يقبضه بقبض العلماء. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال أهل التفسير: نقصان الأرض موت العلماء في تفسير هذه الآية. انظر، قال: حتى إذا لم يبقي عالما. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع العلم من الأرض أمات جميع العلماء. قال: حتى إذا لم يبق عالما واحدا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أو قال رؤساء جهال. قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بيّن الله تبارك وتعالى في حديث أنس أن قبض العلماء إيذان بخراب العالم، وأن الناس في آخر الزمان كما جاء عند أحمد وغيره بإسناد حسن يتسافدون في الطرقات تسافد الحمير. قال: ويكون خيرهم يومئذ من مر برجل فقال له: هلا وريتها خلف هذا الجدار؟ يأتي على الناس زمان يقبض منهم العلماء حتى يصبح عند الناس عرف أنهم ينزل الرجل على المرأة في الطرقات في الشوارع، ويصبح هذا الأمر متعارف بين الناس. قال: وخير الناس يومئذ من يمر بالفاعل ويقول له: احتشم، إن أردت أن تقع على المرأة ادار بها وراء الجدار وليس في طرقات الناس. لن يوجد في آخر العالم إذا أذن الله تبارك وتعالى بخراب الدنيا في إنكار المنكر وتعليم الناس والأمر بالمعروف إلا شيئا يكاد لا يذكر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لا تقوم الساعة بمعنى أن الساعة لا تقوم حتى ينتشر الجهل ويقبض أهل العلم، ولا يبقى أحد في الأرض لا يعرف ما صلاة ولا زكاة ولا صيام، وإنما يحفظ الرجل عن أبيه فقط لا إله إلا الله، كما جاء عند مسلم قال: يقول الرجل لا إله إلا الله، فيقول له آخر: وما لا إله إلا الله؟ فيقول: كلمة كنت أسمعها من أبي. هكذا تقوم الساعة في آخر الزمان، كما قال حذيفة رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا يدرون ما صلاة ولا صدقة ولا صوم، كما عند مسلم. فقال له الراوي عنه زفر، قال: وما عندهم؟ قال: لا إله إلا الله. قال: وتنجيهم من النار؟ قال: تنجيهم من النار، لأنه لم يبلغهم من العلم إلا لا إله إلا الله. إذن يسود الشرك وتقع البدع والضلالات إذا رفع العلم من الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال: يرفع العلم ويفش الجهل ويشرب الخمر ويفش الزنا وتكسر الزلازل، قال: ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل تعم الفوضى بين الناس، ولا يعرف الناس معروفا ولا ينكرون منكرا. إذن رفع العلم برفع العلماء إذان بخراب الأرض. ولذا لنعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أعظم قضية خلق من أجلها البشر، وهي قضية التوحيد والعبادة وتحقيق العبادة للرب تبارك وتعالى. هذه القضية أيها الكرام التي يتحدث الله تبارك وتعالى عنها في هذه الآية ليست قضية سواك، يأتي رجل فيعدله القاضي بشاهدين من أجل أن يشهد أمام القاضي بأن السواك لفلان، لا، ليست شيئا من أمور الدنيا. إن القاضي عند المسلمين في الفقه إذا أراد شاهدين لا بد وأن يطلب تزكيتهما قبل الشهادة. الشاهد لا بد وأن يزكى من المسلمين، وبطلب القاضي. ليس أي أحد من المسلمين يشهد على أي قضية، على شيء يسير من حطام الدنيا لو جاء يشهد في قضية ولو 100 جنيه 100 دينار عند القاضي، لابد وأن يعدله، كما جاء عند البيهقي في الكبرى بإسناد صحيح عن خرشة بن الحر قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يشهد في قضية، وأراد عمر رضي الله عنه أن يعدله، يطلب عدالته من الناس قبل الشهادة. فقال له: أتعرف فلانا؟ قال: نعم. قال: وبما تعرفه؟ تعرف عنه إيه؟ قال: أعرفه بالصلاح. عمر رضي الله عنه وكأنه وجد أن هذه الكلمة كلمة فضفاضة تحتاج إلى ضوابط، تحتاج إلى قيد، فقال له عمر رضي الله عنه: أأنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فرفيقه في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق، لأن الإنسان إذا سافر تكشف أخلاقه. قال: لا. قال: فمعامله بالدرهم والدينار اللذين يستدل بهما على المكارم؟ قال: لا. قال: إني لا أعرفك وأنت لا تعرفه، ولا يضرك أني لا أعرفك. ثم طالب بشاهد آخر لا بد وأن يعدل في سواك عند القاضي. لكن هنا أعظم قضية من أجلها خلق الله تبارك وتعالى البشر قضية التوحيد. قرن الله تبارك وتعالى شهادة أولي العلم وشهادة الملائكة بشهادته. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كأن الله تبارك وتعالى يقول للخلق في هذه الآية: إن أردتم أن تعرفوا أني واحد وأني أنا الذي أستحق العبودية، فإني قد وضعت لكم دلائل وبراهين من خلالها تعلمون أني واحد، وهم العلماء. العلماء الذين كلفوا بالرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن أنبياء بني إسرائيل، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم من السياسة. كانت الأنبياء في بني إسرائيل يدبرون أمر الدين والدنيا لمن بعثوا فيهم، وجعل الله تبارك وتعالى هذه الأمة العلماء فيها بمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يعبد ربه تبارك وتعالى إلا بالعلم. إن الجاهل إنما ضيع ربه تبارك وتعالى وجهله وعذب يوم القيامة لأنه ما تعلم، عاش جاهلا ومات جاهلا. أيها الكرام، إن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس هناك أحد في الخلق يخشى الله تبارك وتعالى كأهل العلم، فهم الذين يخشون ربهم تبارك وتعالى خشية صحيحة. والخوف هو اضطراب القلب، وأما الخشية فهي عند أهل العلم خوف بعلم. الخشية ليست مجرد الخوف، وإنما هو خوف بعلم. لذا كل شيء تقترب منه إلا الله، إن اقتربت منه تخافه، وكل شيء تبتعد عنه تأمنه إلا الله، إن ابتعدت عنه تخافه. ولا يستطيع أن يحقق هذه المنزلة إلا أهل العلم الذين درسوا الكتاب والسنة، واستطاعوا أن يستنبطوا الأحكام للبشر، وأن يقرروا لهم ما جاء على ضوء الكتاب والسنة. الحكم على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم الأولين من هذه الأمة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أعلم الناس بالرسالة. لماذا حقق الصحابة رضي الله عنهم العبودية للرب تبارك وتعالى؟ لماذا أثنى الله عليهم في القرآن وترد عنهم؟ لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الأمة بالكتاب والسنة، هم أعلم الأمة بتحقيق العبودية، هم أعلم الأمة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. بمجرد أن تنزل الآية من السماء إذا بهم يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون معناها. أضرب لكم مثالا، قالوا من السنة يوم الجمعة لو أن الخطيب صعد على المنبر وقرأ للناس سورة قاف يكفي وينزل، وقد فعل السنة. لماذا؟ قالت أخت عمرة بنت عبد الرحمن في الصحيحين: كانت النورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا عاما أو عاما وبعض العام، يعني هم والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيغبزوا في فرن واحد، فكانت المرأة قريبة من أبيات النبي عليه الصلاة والسلام ومن المسجد. قالت: فما حفظت صورة قاف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا جدا صورة قاف، فيها البعث والحشر والتذكير بمبدأ الخلق وإعادة الناس والجنة والنار والتخويف والترهيب والترغيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقق بها القلوب على المنبر يوم الجمعة. طيب، لو صعد الخطيب الآن على المنبر وقرأ على الناس سورة قاف ونزل، عمل بالسنة؟ نقول: لا، لم يعمل بالسنة. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف ثم ينزل من على المنبر؟ نقول: لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون التنزيل بمجرد النزول، يعلمون معناه. الآن لو صعد الخطيب وقرأ قاف ما فهم الناس شيئا. لماذا؟ لأن الناس الآن أعجميون عن اللغة العربية، إذن الخطيب يحتاج أن يقرأ قاف ويفسرها للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفسرها وإنما يقرأها سردا على الناس وينزل وخطب الجمعة. لكن الآن نقول مثل هذا لا يحقق الغرض المقصود من خطبة الجمعة. انظر إلى التنزيل في الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي هريرة. شوفوا يا جماعة كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن تنزل الآية يعلمون معناها لأنهم علماء، لذلك حققوا العبودية للرب تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما عدل مد أحدهم شعيرا ولا نصيفه. هذا تعديل من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. أحد يا جماعة طوله 7 كيلو، وهذا من باب المبالغة، لا يوجد أحد في الدنيا أصلا يستطيع أن يملك 7 كيلو من الذهب، ولا بارتفاع أحد ولا بضخامته، لكن هذا من باب المبالغة. يقول: لو افترضنا أنه يمكن أن يوجد عند أحد من البشر إلى قيام الساعة مثل جبل أحد ذهبا وأنفقه في سبيل الله، هذا لا يعدل مدا من الشعير تصدق به صحابي وهو فقير وهو لا يجد. مد الشعير عند الله أعظم من جبل أحد. هؤلاء عدلهم الله في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه، انتهت القضية. لماذا؟ لأنهم كانوا أعلم البشر، يعرفون التنزيل بمجرد التنزيل، لا يحتاجون إلى سؤال. انظروا إلى هذه الواقعة. يقول أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: لما نزل قول الله تبارك وتعالى: قل إن تبدوا في ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية نزل فقط. قال: فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا المسجد وجثوا على الركب، نزلوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع. الآية دي احنا ندرش عليها، ايه اللي في الآية دي يعني؟ قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، اللي في نفسك تتكلم به أو تخفيه سيحاسبك عليه الله تبارك وتعالى. قل إن تبدوا ما في أنفسكم، ما تضمروه في أنفسكم إن تكلمتم به أو أخفيتموه فسيحاسبكم عليه الرب تبارك. طب إيه المشكلة يعني في الآية؟ هم يعلمون مغزى الآية. طب قل إن تبدوا ما في أنفسكم، حتطلع اللي بنفسك وتتكلم به، إن كان مباحا فلا شيء عليك، وإن كان محرما يحاسب به الإنسان. طيب قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يخفي شيئا في نفسه ويحاسب عليه. تعرفين يا جماعة دي اسمها مسألة حراسة الخواطر. حرس الخواطر اللي هي ايه؟ ان يأتي الشيطان ويهجم بشيء من الحرام على قلبك في اي وقت وانت لا تستطيع ان تضبط هذه المسألة ولا ان تمنع الشيطان من ان يهجم بالوسواس على صدرك وقلبك وانت لا تشعر. شفت الوسواس القهري؟ يأتي ويهجم على الإنسان فجأة. وسواس قهري يعني ايه؟ يعني ممكن الشيطان يشككك في الرسالة. هو القرآن ده فعلا أنزل على محمد ووصل إلينا؟ ده ممكن يشككك في محمد عليه الصلاة والسلام. الأشياء دي بتدور في الخلد ويهجم بها الشيطان على القلب، وممكن يشككك في وحدانية الله. طيب هذه الأشياء قال فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال بعضهم: يا رسول الله، إن أحدنا ليخطر على قلبه ما لو خر من السماء على وجهه إلى الأرض لكان أهون عليه. بيقول: يا رسول الله، في أشياء كده بتخطر على بالي، أنا عندي إن أنا أسقط كده من السماء الأولى على وشي على الأرض أهون من أن تخطر هذه الأشياء على قلبي. قال: أوقد وجدتموه؟ جاءكم هذا الوسواس القهري؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان، هذا دل على أن الإنسان مؤمن وإيمانه قوي وأنه حريص على دينه وأن الشيطان لا يجد له معصية يدخل منها. هذا رجل مؤمن على الجادة على دين الله، ما وجد الشيطان مكانا لمعصية ما يدخل عليه منه. فاضل ايه؟ العبادات. يبدأ يشككه في دينه. أكرمكم الله، واحد ماشي في الشارع فرأى امرأة جميلة، ثاني يوم تفكر فيها وتخيل أنه يجامعها. هذا مما أضمرته النفس وهجم به الشيطان على القلب ويحاسب عليه. أول ما نزلت الآية: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. طيب الوسواس القهري الذي يهجم على قلب الإنسان في أي وقت وليس له ضابط ولا يستطيع الإنسان أن يمنعه، يهجم عليه، ماذا يفعل؟ قالوا: يا رسول الله، جاءت التي لا نستطيع. المسألة دي فوق الطاقة، لأن الإنسان لا يعلم متى يهجم الشيطان على قلبه بمثل هذه الأشياء القهرية، ماذا يفعل؟ قال: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل أو كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فزلت بها ألسنتهم، يعني قالوها في نفس المجلس في المسجد نزلت الرخصة، فأنزل الله تبارك في نفس المجلس، ما دام أن الإنسان سلم لربه تبارك وتعالى يأتيه الفرج. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. في الصحيحين: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أهو قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. هذه الأشياء التي تدور في الخلد ما دام أن الإنسان لا يسترسل معها بذهنه وينقطع عنها فإن الله تبارك وتعالى يغفرها له. مثال آخر وأخير: لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم بمعصية، لهم الأمن والهداية في الدنيا ولهم الأمن والهداية في الآخرة. كلما تخفف الإنسان من المعاصي كلما كان قلبه في الدنيا آمنا، ليس عنده خوف. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. إذن المعاصي سبب لعدم الاستقرار، سبب للخوف، سبب للاضطراب النفسي، كما في هذه الآية: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بمعصية لهم الأمن في الدنيا والآخرة لا يصيبهم الفزع أبدا. ولهم أيضا الهداية في الدنيا والهداية في الآخرة. أول ما نزلت الآية، طيب الجماعة الصحابة دول كانوا مشركين وكانوا يعبدون الأصنام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في أشياء كثيرة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله تبارك وتعالى تلك القلوب لنبيه، هم الذين يستطيعون نشر الرسالة ويستطيعون أن يقفوا أمام الأحزاب ويستطيعون أن يضحوا بكل غال ونفيس من أجل هذا الدين. شوف الصحابة رضي الله عنهم أول ما نزلت هذه الآية جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه؟ طيب احنا قبل ما نخش الدين ده وقع منا ظلم لأنفسنا كثير، وبعد أن دخلناه يقع منا الظلم أيضا. الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، بشر، ويقع منهم ما يقع من البشر، لكن لهم سابقة فضل، وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم أنهم كلهم في الجنة، لا يدخل واحد منهم النار. لكن فهموا الآية أول ما نزلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لهم أن هذا العموم يراد به خصوص، ليس هو مطلق المعاصي وإنما الشرك فقط. قال ألم تسمعوا إلى قولي لقمان الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على فهمهم لهذا العموم، لكن قال لهم هذا عموم يراد به خصوص وهو الشرك. ثم قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. موت العالم أعظم مصيبة للعالم الإسلامي. لماذا؟ لأن الأمة لا تستطيع في عصر الجهالات أن تخرج علماء للمسلمين. انظروا لما جاء التتر وغزوا بلاد المسلمين من منتصف عهد الدولة العباسية، وجاء القرامطة اليهود واستطاعوا أن يفرضوا كفرهم على المسلمين في القرن الرابع الهجري. دولة بني عبيد اليهودية حكمت العالم الإسلامي 200 عام وظهرت على مكة والمدينة لقلة العلماء. بنوا في تونس دارا سموها دار النحر، وذبح فيها 25,000 عالما من علماء المسلمين، والتاريخ يشهد بذلك. ثم جاء هولاكو لما عمت الفلسفة بلاد المسلمين وضاع الفقه وقل العلماء، جاء هولاكو وبنى جبلا عظيما ضخما من جماجم المسلمين، وما أخرجه من بلاد المسلمين إلا الطاعون من كثرة تعفن الجسس. ثم جاء الصليبيون في القرن 7 الهجري ونزلوا في سواحل الشام واستطاعوا أن يستولوا على 2/3 العالم الإسلامي. كل هذه الحقب في التواريخ الإسلامية لم يكن فيها علماء. موت العالم ثلمة عظيمة في الإسلام. لماذا؟ لأن الأمة لا تستطيع أن تخرج مثله في وقت قليل، وخاصة أن أكثر الناس قد انصرفوا إلى الدنيا. من هذا الذي يجهز ولده للقرآن والسنة من أجل أن يكون عالما يقود أمة؟ من هذا الذي يريد أن يخرج جيلا يرفع الذل والعار والشنار عن بلاد المسلمين؟ أم محمد بن مراد الثاني المعروف بمحمد الفاتح، وهو صغير تأتي به وتجلس أمام أسوار القسطنطينية اسطنبول عند غروب الشمس أمام المحيط وتقول يا بني سمعت بعض الوعاظ يذكر أن الذي يفتح قسطنطينية اسمه محمد، وقد أسميتك محمدا من أجل أن يفتحها الله على يديك. دي كانت أسر تعيش بالعلم من أجل دين الله تبارك وتعالى، من أجل أن يجد هذا الدين من ينافح عنه. يا جماعة، العلم رفع الله تبارك وتعالى به الكلب في القرآن، العلم يرفع الوضيع، العلم رفع الله به الكلب في القرآن، تسمو إليه جميع النفوس. قال ابن القيم: نظرت بين السماء والأرض فلم أجد شيئا أشرف وأعظم من العلم، ولو صور في سورة لجاء أجمل من القمر. يرفع الوضيع. قال الأعمش: لو كنت بقلانيا لاستقذرتموني، ما رفعني إلا العلم. هذا يقوله الأعمش أبو سليمان محمد بن مهران الأعمش، من كبار علماء الحديث، والرواية عنه في دواوين الإسلام شرف. أين أسر المسلمين التي تخرج من يحفظ البخاري ومسلم، الكتب الستة، الكتب التسعة، والقرآن وتفسيره وعلم الأصول والعقيدة والفقه والتفسير واللغة؟ يا جماعة، لو قلنا لكم عدوا لنا 10 من المحققين في أمتنا في مصر، 100 مليون، عدوا لنا 10 على أصابع اليدين من المحققين. المحقق يا جماعة اللي هو استطاع أن يلم بجميع العلوم، يعني في الفقه يناقش علماء الفقه، في الأصول يناقش علماء الأصول، في العقيدة يناقش علماء العقيدة، في التفسير يناقشهم، في اللغة يناقشهم، يستطيع أن يجمع هذه الفنون ويكون متفننا. لو قلت لكم عدوا لنا 10، والله لن تستطيعوا من 100 مليون. لكن المتخصصين كثر والحمد لله. ده متخصص في الفقه فقط، ملوش دعوة بقى بمسألة الحديث. ده متخصص في الأصول، ملوش دعوة بالفقه ولا بالحديث. ده متخصص في الإسناد، ملوش دعوة بالفقه ولا بالأصول ولا بالتفسير. ده مفسر، ملوش دعوة بقى أسباب النزول للواحد وعمال بيطحن فيها في التلفزيون، ما يعرفش الأسانيد دي صحيحة ولا ضعيفة أصلا، عمال بيجمع كحاطب ليل من كتب التفسير ومن السيرة. اللي عايز يقعد في التلفزيون ويهجص عليه بالتفسير وعلم السيرة، وكل الناس سيستمعون إليه. ليه؟ علم التفسير أسباب النزول قليلة جدا، الأحاديث التي نزلت في أسباب التي جاءت في أسباب نزول الآيات قليلة جدا. لكن لما تنظر في كتب التفسير وهي بالمئات، مليئة ومحشوة بالأحاديث الضعيفة. كذلك السيرة، يدرس السيرة، والله يا جماعة قد تجدون في السيرة تواريخ ساقطة بال7 سنين، لا يصح فيها حديث ولا نقل. 7 سنين مدة سقطة مفقودة، مفقودة من التاريخ، ومع ذلك يقعد يتكلم ويأتي بالأشياء الضعيفة، والناس بتحب الغرائب. لو قلنا للناس الآن إنما الأعمال بالنيات، الحديث في الصحيحين، طب ما احنا عارفين الكلام ده، ما انت عايز ايه؟ انا عايز حاجة تدهش العقول. زي ايه مثلا؟ مثل هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله خرج من جوفه طائر أخضر يتكلم ب70,000 لغة، له 70,000 لسان، كل لسان يستغفر له. أول ما تسمع الحديث ده ما شاء الله، وهذا لا، ده حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله خرج من جوفه، شفناش إحنا طائر أخضر بيخرج من فم بعد لا إله إلا الله، له 70,000 لسان، يتحدث 70,000 لغة، كل لسان والله ما كانش حد غلو، يبقى كانت لا إله إلا الله دخلوا الجنة، ومش مهم يبقى لا صلاة ولا صيام ولا لآخره. عشان تتأكدوا من المسألة دي يا جماعة، أن الناس يحبون ما يدهش العقول، يحبون الغرائب. في راوي وضاع كذاب على النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يتقربون إلى الله بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، زي نوح الجامع، نوح ابن أبي مريم. ليه سموه بالجامع؟ لأن هذا الرجل كان يقوم الليل من أجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بس تقوم الليل تصلي وتتضرع إلى الله، ده يقوم بالليل ويحط أحاديث فضائل القرآن. إيه أحاديث فضائل القرآن دي؟ ياسين قلب القرآن، طيب، والرحمن عروس القرآن، ومن قرأ لا إله إلا، ومن قرأ قل هو الله أحد 100 مرة بنى الله له بيتا في الجنة. أحاديث فضائل القرآن كلها لعله لا يصح منها إلا 10 أحاديث أو 12 حديث، وصحيفة فضائل القرآن دي كلها ضعيفة، 12 حديث، وأتحداكم على ذلك، 12 حديث فقط في فضل سور القرآن، البقرة، آل عمران، قل هو الله أحد، تلك القرآن، آية الكرسي نزلت من تحت العرش، لعلهم 10 أحاديث في فضائل القرآن فقط والباقي لا يصح. الرجل ده نوح بن مريم سموه الجامع لأنه كان يقوم الليل يكذب على النبي عليه السلام ويضع الأحاديث. فلما قدم لهارون الرشيد من أجل أن يضرب عنقه قال لما فعلت ذلك؟ كنت تعمل كم ذلك؟ قال رأيت الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن ياسر صاحب المغازي، فأردت أن أرجعهم إلى القرآن فوضعت هذه السور. الله، شايف الناس مشغولين بفقه أبي حنيفة ومشغولين بمغازي ابن إسحاق، يا جماعة القرآن أحسن. فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقدم ليضرب عنقه، فقال كيف أنتم من هذه الأحاديث؟ مين بقى اللي يعرف يطلع الصحيح من السقيم منها؟ فقال له هارون أين أنت من ابن معين وابن إسحاق ينخلانها إنخالا؟ لا عندنا علماء يقدر يقول لك ده ما يصحش ولا ضعيف وإلى آخره. عندنا راوي اسمه العتابي، والعتابي هذا كان وضاعا للحديث على النفس، كذاب. عشان تعرف أن الناس دائما تحب الغرائب التي تدهش العقول، إنما الأشياء المقربة من أصول الدين وغيره احنا عارفين. العتابي ده قاعد بيأكل قدام البيت، فمر عليه رجل وقال له احتشم، خش البيت وكل جوه، قاعد في وسط الطريق. فقال احتشم إنما أنا آكل أمام بقر، دول مش بني آدمين، دول بقر. ما هو بص يا جماعة، بعد الخطيب ما هيخلص ما فيش واحد هيقول له يا عم الشيخ والله انت قلت في الخطبه دي حوالي 15 حديث هم صحاح ولا فيهم ضعيف. لا، مش هيقول له كلام، لا، هياخد منه ويطبق على طول. طيب العتابي قال له انا هوريك ان انا باكل امام بقر ولا لا. فشد المنبر وقال يا ايها الناس اجتمعوا، ثم ساق من نفسه اسنادا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس بطرف لسانه وشده كده لبره أرنبة أذنه دخل الجنة. اللي يشد لسانه ويحطه كده على شحمة الأذن من هنا يدخل الجنة. فرأى جميع المستمعين كل واحد مسك لسانه بشده وأجي يحطه في طرف ودنه. فلما فعلوا ذلك قال ألم أقل لك أني آكل أمام بقر؟ عايز يعرفه طبعه، هو في حد ياخد بالكلام ده ويشد لسانه ويحطه في ودنه؟ العلماء يا جماعة موتهم إيذان بخراب الأرض، يصبح الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وزيك بقول لك الله تبارك وتعالى رفع الكلب في القرآن، ولكن الكلب المعلم. قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. كلب المعلم عند القرآن أفضل من الكلب الجاهل اللي هو الكلب الضال. الكلب المعلم تصطاد به الصيد، عند الفقهاء يقولون الكلب المعلم الذي يصح أن نأكل من ورائه، يمسك الفريسة بحنك ويجيبها لك وماتت وهي في فمه، ويجوز أنك تأكلها بشرطين. قالوا الكلب المعلم الذي إذا أرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر، بمعنى أنك تقول له اجري هات الوزة اللي هناك دي، يقوم يجري، وقبل ما يمسكها تقول له لا سيبها وتعالى، يقوم يسيبها ما يمسكهاش. هذا هو الكلب المعلم. ولذلك كان عدي بن حاتم كما في الصحيحين يقول يا رسول الله إني أصطاد بكلب المعلم فأجد معه كلبا آخر، يعني كلب ضال، أفآكل؟ قال لا، لعله أمسك على نفسه ولم يمسك عليك، مسكها عشان يأكلها هو، ما مسكهاش لك أنت. شوفوا حتى في أصحاب الكهف ذكر الله تبارك وتعالى الكلب في القرآن في مقامين، وكلاهما مقام العلم. هنا كلب معلم، هناك قال مع الصالحين، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، هذا كلب معلم. لماذا؟ لأنه جاء خلف الباب ونصب ذراعيه في الأرض وجعل يحملك بعينيه في الوسيط في الباب، حتى لو دخل أحد على هؤلاء يهجم عليه، هذا الكلب عنده علم. ذكره الله مع الفتية الذين وحدوا ربهم تبارك وتعالى، وأنه كان حارسا عليهم، وضع يديه على الأرض وحملق بعينيه خلف الباب، وكلبهم باسط ذراعيه بالباب بالوصيد، ليه؟ يحمي هؤلاء وهم نائمون. يقول نافع بن الحارث كما في الصحيحين استخلفني عمر على المدينة وخرج إلى الحج إلى مكة، فخرج نافع بن الحارث وهو أمير على المدينة إلى حدود مكة من أجل أن يستقبل عمر، ده أمير المؤمنين. فلما رآه عمر قال يا نافع تركت أهل الوادي، يعني من غير أمير على المدينة؟ قال يا أمير المؤمنين إنما وليت عليهم ابن أبي أبزة، عبد الله ابن أبي أبزة. قال ومن ابن أبي أبزة اللي انت وليته مكانك لما تيجي تستقبلني وترجع؟ قال مولى من موالي المسلمين عبد. قال يا نافع تولي على المسلمين عبدا مولى؟ إيه نعم، الحر يأنف ويستكبر أن يأمره عبد، ولذا لا يجوز في الولايات الإسلامية لا مجلس المدينة ولا المحافظة ولا المركز ولا غيره أن يؤتى بعبد مملوك ويمسك مثلا رئاسة مجلس المدينة، لا يجوز. ليه؟ لأن الناس الأحرار في طبائعهم لا يقبلون مثل هذا، تأتي بعبد وتوليه على أحرار، لا، منعت الشريعة من ذلك حفاظا على أخلاق الناس، لا نأتي بعبد ونوليه على أحرار. قال وليت مولى من الموالي على أهالي المدينة، على أهل المدينة. قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. شوف عمر يقول له إيه؟ أما إنك قد قلت ذلك، كده أنت فكرتني بحديث، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا العلم الوضيع. لماذا؟ لأن العلم أشرف ما بين السماء والأرض. تخيل عمران بن حسين في الصحيحين لما أرسله نصاً في إحدى السرايا وقعت له جنابة، هو عارف أحكام الوضوء وعارف أحكام التيمم عن الوضوء، إذا فقد الماء يضرب الأرض وينفضها، ينفض إليه ويمسح وشه ويمسح كفين، بس هو لا التيمم، إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعمال الماء لمرض. عمران ماذا يفعل؟ قال فتمرغت في التراب كما تمرغ الدابة، يعني هو بيقيس الحدث الأصغر بتضرب إيديه، طب الحدث الأكبر اللي هو الجنابة يبقى إيه؟ تتمرغ كلك على بعضك كده في التراب مش إيديك. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجنبت أنا وعمر فتمعكت في التراب كما تمعك الدابة. أكرمكم الله الحمار لما يجي يحك ظهره يقوم ينام على الأرض يروح شمال ويمين كده يحك إيه؟ ظهره في الأرض. فهو يقول يا رسول الله تمعكت في التراب كما تمعك الدابة. قال يا عمران إنما كان يكفيك أن تقول بالأرض هكذا ثم تمسح وجهك ويديك. العلم رفع الله تبارك وتعالى به الوضيع وجعله على رؤوس الناس. لذا يا جماعة موت العالم يحدث الرهبة في قلوب الناس. متى تأتي الأمة بمثل الألباني أو الأرنوط؟ معك 20-30 سنة 40 سنة لما يظهر في الأمة مثل الألباني ومثل الأرنوط. هؤلاء الأمة تعتمد عليهم في التصحيح والتضعيف. استنى بقى لما تأخذ ولا طالب علم لسه متعلم وبعد 20-30 سنة لما يتشهر في المسلمين ويصبح له قوة ومتانة في هذا العلم حتى تأخذ وراءه. ولذا بيّن الله أن موت العلماء إذان بخراب العالم وأن العالم يختل ميزانه بفقدان أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الكرام إن أسمى ما في العلم أنه ينجي الإنسان من الفتن وينجيه من النار. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب وكان منها أجادب أمسكت الماء للناس فسقوا وزرعوا وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فمثل ذلك من فقه في دين الله فتعلم وتعلم ومثل من لم يرفع بدين الله رأسا. قسم الناس إلى 3 أقسام في هذا الحديث. أناس نزل على قلوبهم القرآن والسنة كما ينزل المطر على الأرض الطيبة فإذا بها تنبت الكلأ وينتفع بها الناس وهم العلماء عملوا وعلموا. ثم الطائفة الثانية أمسكت الماء للناس فسقوا وزرعوا. هؤلاء لم يأتوا بنوافل العلم ولا العبادات لكن انتفع بهم الخلق. ثم الطائفة الثالثة قال فمثل ذلك من لم يرفع بدين الله رأسا. هؤلاء الذين نزل الوحي والسنة على قلوبهم وإذا هي أرض سبخة لا تقبل الماء ولا تنبت به الكلأ. هؤلاء الذين عاشوا في الجهل وماتوا فيه. انظر يقول أبو بكر الثقفي عند البخاري لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل. انتفع بالكلمة يوم الجمل. ايه هي الكلمة دي يا جماعة؟ شوفوا الفتنة اللي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجمل في موقعة الجمل ومات 40,000 بعد الفجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الفتنة. 40,000 ماتوا بعد الفجر. وخرجت في هذه الفتنة عائشة وطلحة والزبير وكان علي رضي الله عنه يمنعه لكن أبوا إلا الخروج ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل يعني يوم وقعت الجمل. قالوا وماذا سمعت؟ قالوا سمعته يقول يوم ولى كسرى ابنته عرش كسرى سمعته يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فلم أخرج مع عائشة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وعائشة خرجت وجلس أبو بكر، جلس أبو بكرة الثقفي، قال إذن خرجت عائشة على رأس الجيش ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إذن هؤلاء لن يفلح أمرهم. وبالفعل قتل جمل عائشة وأصيب من أصيب من المسلمين، ونجى أبو بكرة الثقفي من هذه الواقعة بهذا الحديث، حديث واحد فقط. قلت لكم قبل ذلك لو تعلموا إن الشيطان قد يضاجع الرجل، يضاجع المرأة وزوجها يضاجعها جهلا من زوجها، وهذا قد جاء في القرآن في قول الله تبارك وتعالى لإبليس وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، شاركهم في الأولاد إزاي؟ قال قتادة يأتي الشيطان فيلف إحليله على إحليل الرجل فيجامع معه امرأته. وهذا جاء صريحا عند البخاري في كتاب الوضوء، وبوب عليه قال باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال. يستحب أن الإنسان يذكر اسم الله تبارك وتعالى عندما يقع على امرأته أكرمكم الله من أجل جماعها، من أجل أن يقضي شهوته. قال ثم ساق بإسناده إلى أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما ولد، يعني من تلك الجماع لم يمسه الشيطان أبدا. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما ولد لم يمسه الشيطان أبدا. أهو ده أول زرع الولد، أول زرع الجيل الصالح، جيل العلماء الذي يمكن الله تبارك وتعالى له في الأرض ويرفع راية الإسلام، ولا تعيش أمة الإسلام أمة هامشية على وجه الأرض ليس لها قيمة، لا تستطيع أن تصنع لا مدفع ولا صاروخ ولا أن تدفع عن نفسها البأس. لا، هذا الجيل الذي سيحرص أهله على تربيته تربية سليمة قبل أن يقع على زوجته يقول بسم الله، لو مش حافظ الدعاء ما تقولوش، لكن بسم الله تبعد الشيطان. تعرفوا يا جماعة آخر ما وقع لي من الأطباء في مرض اللي هو المية بتاعت العين دي، والله عجبت لما قال بعضهم أصل هذا المرض أن الرجل لا يغسل يده بالصابونة أكرمكم الله بعد الاستنجاء، فيخرج ويغسل وجهه فما بقي من القلويات التي في المعدة فيما يخرج من بطنه في يده لا يخرج إلا بالصابون أو يحكها في الأرض في التراب ويطلع يغسل وشه. هذه الأشياء تصيب عينيه بالمية البيض، وأعظم سبب لفيروس سي هو هذا الأمر، عدم غسل اليد اليسرى بعد الاستنجاء. عجبت لما علمت هذا الأمر، فيروس سي والمية البيضة بسبب أن الإنسان بيدخل الحمام ويستنجي بيده، طيب وبعدين يطلع يغسل وش؟ لا، في البخاري قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل دلك يده بالأرض قبل ما يغتسل، بعد ما يستنجي ما فيش عندهم صابون ولا أشنان ولا كلام من دول منظفات، يقوم يعمل إيه؟ يحك إيده كده في الأرض لأن التراب منظف. إذا كان التراب ينظف ولوغ الكلب، وأشد نجاسة في الشريعة نجاسة الكلب كما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. جماعة ألمانيا وغيرهم عملوا أبحاث وجدوا إن دودة الكلب ومرض الكلب لا يزيل إلا التراب. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي من الاستنجاء ويدلك يده بالأرض. عندنا الآن يقولون في مصر حوالي 8 ملايين مصابين بفيروس سي، 8 ملايين عدد ضخم، عدد 4 دول،